أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم أبو الأنبياء، ونبينا أمير باتباعه، ورد على اليهود والنصارى أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وأنه كان قبلهم. والله تعالى في كتابه يكثر من إيراد القصص، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه القصص أو القصص الذي يذكر في القرآن أكبر شيء يدل عليه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بتفاصيل أمور لا يعلمها إلا كبار العلماء. إذن القصص تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تخوف قريش وتخوف من سمعها ممن كفر وكذب الرسل حتى لا يحل به ما حل بأولئك القوم. ثالثا، فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له. رابعا، فيها بيان جمال القرآن وإعجازه، وأن القصة تأتي بطرق مختلفة لا تتناقض ولا تنزل، فكل قصة تأتي يعني بأسلوب جميل وجيد، مما يدل على أن هذا الكتاب لا مثيل له. هذه من فوائد القصص، ولذلك هي تتكرر. أغلب القصص تتكرر إلا قصة يوسف، جاءت في محل واحد. ولذلك قالوا إن أحسن القصص قصة يوسف. نحن نقص عليك، قالوا، لأنه فيها الصدق وفيها الأمن وفيها الحسد وفيها الكرامة وفيها اللطف وفيها الحب وفيها الفتنة وفيها ما لا يوجد شيء إلا وهو موجود في هذه القصة: الحيوان والمنامات وتعبير الرؤى، ويعني كل ما يخطر ببالك موجود في هذه القصة. وبعدين الابتلاء ولد أبوه أحبه وإخوانه عشرة ضاقوا ذرعا بأن يحب هذا الولد، والمحبة ليست باليد، المحبة شيء يجعله الله. قالوا إن أبانا لفي ضلال، نحن عصبة عشرة وهو واحد، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وبعدين تتوبوا وتكونوا من بعده قوما صالح. غريب. لذلك الشريعة نهت عن أن يعني يعطي أحدنا ولده أكثر من إخوانه. لابد أن نسوي بين الأولاد وبين الزوجات ونعدل حتى لا يكون ذلك سببا في مدعاتش أن يكون الولد عاقا لوالديه. ديننا دين رائع. وإبراهيم، واذكر إبراهيم أو اقتدي بإبراهيم الذي وفى. أقوال عديدة في وفاء، وأظهرها وأقواها أنه الذي قام بكل ما طلب به، قام بالشريعة فامتثل الأوامر واجتنب النواهي بطريقة كاملة متقنة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال له اترك زوجك تركها، قال له اذبح ولدك أخذه وتله للجبين وأخذ المدية. وبعدين الله قال إن هذا لهو البلاء المبين. تصوروا إنسان له ولد واحد وكبير في السن وصالح وبدأ يساعده يبني معه الكعبة، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، يا ربنا تقبل منا، يقول له خذ الولد واذبحه. ماذا قال إبراهيم؟ سمع نطع، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، وكان الولد مثل أبيه، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. فلما أسلم، أسلم الولد وأسلم الأب وأخذ المدية وتله لجبينه. الله قال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. واحد الآن إذا غضب يرمي الدين وراه، يا أخي اتق الله، الإيمان قيد الفتك، غضبت أو رضيت لا تعصي. أيوة. ولذلك يعني المعاصي هي التي تدمر الشعوب والأمم. أكبر مشكلة على وجه الأرض مقارفة الناس المعاصي، وبالأخص إذا تجوهر بها المعصية، إذا جوهر بها هذا خطر. كل أمتي معافى، أيوة، إلا المجاهرين. هذا المجاهرة بالذنوب غاية في الخطورة. ولذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. من ابتلي بالذنوب فلا يظهرها، يسترها، لأن الله يستر عليك. أما إذا تجاهرت بالذنوب الناس يشهدون عليك ويذكرونك بالذنوب فتوب. الذي شهد عليه الناس بالذنوب أو بقى نفسه، قال وجبت مرة ثانية وقال وجبت، أثنوا على جنازة خير فقال وجبت، أثنوا على جنازة أخرى شر قال وجبت. فلذلك المسلم ليس إذا ابتلي بالذنوب لا يعملها أمام الناس، ليس هذا نفاق، هذا حفاظ على عرض الإنسان وحفاظ على نفسه. ينبغي للمسلم أن لا يعمل ذنبا، ولكن إن ابتلي بالذنوب لا يعملها أمام الناس. بعض الناس يقف أمام الناس ويضع أعوذ بالله هذا الجهاز الذي مدمر للنفوس ويشربه أمام الناس. يا أخي استتر. وإبراهيم الذي وفى قام بكل ما طلب منه وكان أمة قانتا لله حنيفا ألا تزر وازرة وزر أخرى، أنه أي الأمر والشأن لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يعذب أحد بذنب غيره. يعني تكسب وازرة نفس آثمة إثم نفس أخرى، لا، كل إنسان يؤخذ بذنبه. لكن في بعض الأمور كما قال أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يظن بعضنا يقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، واحد رأيته جالس والإمام في القراءة وهو جالس في براحة جنب المسجد أو في ساحة جالس والناس تصلي أو ناس يألهون والإمام يصلي، أنت تقول لا تزر وازرة وزر أخرى وهو مسؤول عن نفسه، هذا غلط. أنت لابد تبين له، لأنك بدون البيان له أنت ما اهتديت، لأن ربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديته. واحد يقول لك، تقول له يا أخي لا تغش، يقول لك إيش لك شغل، قل له يا أخي أنا لأني إذا ما قلت لك هذا أنت تلببني يوم القيامة، تريد تقبل تقبل، ما تريد تقبل أنت وشأنك. إذن لا تزر وازرة وزر أخرى، أي إنسان عمل ذنبا والآخر لا يكلف به، بعد أن يبين له ويحذره. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه يبقى العمل وراك فيه. الولد الصالح يدعو لك، أو أصدقاء، أو ناس أحسنت إليهم، أو ناس صالحون يدعو للمسلمين، يأتيك الخير من بعض الصالحين ولا يعرفونك، لأنهم يقول اللهم اغفر للمسلمين، اللهم ارحم كل مسلم، فيأتيك النفع في قبرك من دعاء هؤلاء. ولد صالح يدعو له ويلحق به من دعا لك من المسلمين، وصدق، وقف تركته، بنيت بير، وسع الطريق، يعني غرست نخيل، جعلت رباط، أو عمل أو علم، ألفت كتب وعلمت ناس وهذا العلم نشروه وانتشر، فتركت علما ينتفع به، علمته أو ألفته أو بلغته، هذه الثلاثة تبقى للإنسان بعد موته. وعائشة قالت عند إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالت لا هذا ما يصح، ولا تزر وازرة وزر أخرى. العلماء قالوا يكون الميت، يكون الميت أوصى أهله بالبكاء عليه، فهذا يعذب لأنه وصى بشيء باطل، والنياحة وشق الجيوب وضرب الخدود هذا لا يجوز. أما البكاء المجرد هذا لا يضر ولا يملكه الإنسان، ولذلك قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم، ولكن ما يقول إلا ما يرضي الله. فقالوا يكون وصى أو يكون علم أنهم يعملون ما لا يجوز ولم ينههم عنه. ولذلك الشاعر يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يقول البنات ابكوا علي سنة وبعدين يكفي، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، خلاص بعد الحول لا تبكوا ولا شيء. إذن وفى إبراهيم بكل ما طلب منه. ثم قال جل وعلا أن كل إنسان مؤاخذ بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عباس يا فاطمة سألوني والله لا أغني عنكم من الله من شيء. كل إنسان وسأل لا يأتيني شخص وعلى ظهره شاة تعر أو بقرة تخار ويقول يا محمد لا أملك لك من الله شيء، يا ناس انقذوا أنفسكم ما زلتم في الدنيا. ولذلك الذين لا يبالون بإعطاء الحقوق، ماذا قال في سورة التوبة؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم عياذا بالله فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم. يجي واحد شايل بقرة، شايل ناقة، شايل معزة. فلذلك ينبغي للعقلاء أن ينتبهوا قبل أن يفوت الأوان. وديننا وضح وبين ووضع النقاط على الحروف، وهو ربنا يقول أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، وإبراهيم الذي وفى، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وفى، كل ما أمر به عمله وكل ما نهي عنه تجنبه. قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتب شيء من الوحي لكتم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ما حاشاه من ذلك. فالحل في الإسلام، الحل في الإسلام، العزة في الإسلام، المنعة في الإسلام، الرفعة في الإسلام، السعادة في الإسلام. فلا بد أن نهتم بعزتنا وسعادتنا ورفعتنا، وأن نتعاون على إظهارها بين الناس في تطبيقنا لها في حياتنا وفيما بيننا. يتحتم علينا ذلك، يتحتم علينا أن نتمثل هذا الدين، لأن تمثله نفعه كثير وضرره قليل. نعم، ما في ضرر. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الذي يسعاه الإنسان ليس له، أما إذا هدى ناس هذا من سعيه، إذا تصدق من سعيه، وولد الإنسان من سعيه. نعم، وأن سعيه سوف يرى، يرى، يتجسد له عمل يوم القيامة وفي قبره. فإن كان طيبا آنسه، وإن كان خبيثا أوحشه وأزعجه. وكل إنسان يرى سعيه يقدم له ويقال له اقرأ ما فعلت، وتأتي الشهود عليه، فإن لم يقبل من الشهود جاء شاهد من نفسه عليه. إذن أين المهرب؟ أين المهرب؟ ما فيه إلا التوبة والصدق والتخطيط للنجاة من الآن. كل واحد منا يخطط لينجو بنفسه، والذي لم يجاهد نفسه لا يهدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينا، يفهم من دليل الخطاب أن الذي لم يجاهد ولم يتعب أين تأتيه الهداية؟ الهداية لا تأتي إلا بالتكلف، غض البصر، كف اللسان، سد السمع، الصبر على أذية الناس، الصبر على بذل المال، بعدين تنال الفضائل. أما إنسان لا يخالف هواه من أين له المنازل ومن أين له الجنة؟ كل ما هو شيء يفعله. وربنا يقول ونهى النفس عن الهوى، لا يوجد شيء أضر على الإنسان من الهوى. الهوى يهوي بالعاقل في النار، يهوي. وابن دريد في مقصورته يقول وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى. فمن على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى. إنسان عاقل لكن يحب الغيبة، يحب الكلام في الناس، لا يتمتع إلا فلان فيه وفلان قال وعلان كان، فهذا العقل يغطي عليه محبة الغيبة، يجلس في المجالس ويأتي بالغيبة، يضحك الناس وبعدين يستورف للناس، وبعدين كل حسناته تؤخذ في جلسة واحدة. بالله عليكم فيه سفه أكبر من هذا؟ صلاته وانتظاره للصلاة وقراءته للقرآن وإكرامه لأهله وللضعاف وصدقته في الطريق وتأدبه مع الناس وغض لبصر، كل هذا أخذ منه كم من الحسنات وفي جلسة مسح هذا. يجلس في جلسة يبدأ يعلق على هذا، يأكل غيبة هذا، يسخر من هذا، ويضرب لك ضربة لا يبقى عنده ولا حسنة واحدة. ولذلك إذا أردنا أن نغنم نمسك علينا هذا الذي يسمى اللسان. أكبر ما يخسر الناس يوم القيامة اللسان. ونهى النفس عن الهوى، الكلام والحديث المعاد وقال فلان وفعل فلان، هذا شيء المجالس تأنس به، لكن إذا جاء العلم وباب فضل العلم وما لا يفعل العلم بصاحبه، كيف العلم يجعلك غصبا عنك تترك أعراض الناس، كيف العلم يجعلك غصبا عنك تبر بوالديك، كيف العلم يجعلك غصبا لا تعمل صفقة ربا، كيف العلم يجعلك غصبا عنك لا تظلم الضعاف، لأن العلم يجعلك تخاف، فإذا خفت تجنبت. فائدة العلم إنه يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده. فذلك لا ينبغي أن نستهين بالعلم، ينبغي أن نقدر العلم ونهتم به، وأن نبني حياتنا على العلم، نجعل حياتنا مبنية على العلم، ما تكون حياتنا مبنية على الشهوات وعلى المصالح الآنية، لا، على العلم وعلى النفع، ما ينفع نعمله ونهتم به، وما يضر نتجنبه ونبتعد عنه، حتى نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ليس للإنسان إلا سعيه الذي عمله لله، والسعي يقبل بثلاثة أمور، أما السعي الآخر ليس له عليه. وقال وأن ليس للإنسان له ملكه ينفعه، أما الذي عمله ليضره عليه، ليس له وإنما هو عليه. قال وأن ليس للإنسان، يعني ما ينفع إلا ما سعى في الخير، أما الذي سعاه للشر فهذا عليه، لأنه وزر وإثم وفضيحة، إلا إذا كان الكلام فيه مشاكلة. نعم. وأن سعيه أيوة. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الحسنة أقل شيء بعشر حسنات، عملت حسنة تكتب عشرة، هميت بحسنة كتبت حسنة، هميت بسيئة وتركتها كتبت حسنة، هميت بسيئة وعملتها تكتب سيئة واحدة، فإن تبت منها مسحت إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، فيضاعف له أضعافا كثيرة. لذلك ربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك، الذي لا يبالي ولا يهتم. وأن إلى ربك النهاية، نهاية كل شيء إلى الله تعالى. فالناس يموتون ويبعثون ويرجعون إلى الله، والأعمال تجمع ويحكم فيها الله، وكل شيء نهاية إلى الله، إلى ربك رجوع كل شيء، فيعطي كل ذي حق حقه، ويميز الأمور التي كانت مخفية، فمن كان تقيا يظهر تقاه، ومن كان منافقا يظهر نفاقه، ومن كان صادقا يظهر صدقه، ومن كان محتالا يظهر احتياله. كل شيء انتهاء إلى الله، وتتمايز الصفوف وتتفاضل للناس. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. التغابن يوم القيامة. الدنيا ما فيها تغابن، الكل يفرح، الكل يحزن، الكل يمرض، الكل يصح، الكل يشبع، الكل يجوع، الكل ينام، الكل يستيقظ. تمايز ليس التمايز. ولذلك الفوارق في الدنيا قليلة بالنسبة لما يكون يوم القيامة، لأن القيامة سعادة أبدية لا شقاء بعدها، وشقاء أبدي لا سعادة بعده. هذا هو التمايز الحقيقي، وهو الذي ينبغي للعقلاء أن يخططوا من الآن ليكونوا من الناجين. ما لا عذر لنا في عدم التخطيط للنجاة. يا أحبتي، النجاة سهلة لمن وفقه الله، بس أوامر ننفذها، ونواهي نجتنبها، والسعي يقبل بثلاثة أشياء: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ويظهر ويعلم، ثم يجزيه ربه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك يوم القيامة وعند انتهاء الأمور منتهى الأمور، حتى يعطي صاحب كل حق حقه، وحتى تظهر الأمور وتتجلى. ولذلك العمل يقبل بثلاثة أمور، هذه الثلاثة الأمور نجعلها نصب أعيننا. أول شيء، لا بد للعامل أن يكون مؤمنا، إذا لم يكن مؤمن عمله يعطال في الدنيا أو لا يعطال. الذي يعمل في الدنيا وهو كافر لا حظ له في الآخرة، قد الله يعطيه. ومن أراد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن لا بد في العمل من الإيمان. الثاني، لا بد للعمل من الإخلاص. من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فيا عبد الله، أعمل لربك، هو القادر وهو الغني وهو الذي يعطيك الأجر على عملك. الناس عاجزون. الثالث، المتابعة. المتابعة المتابعة المتابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أي مردود. وهذه النقطة ما أحوج المسلمين إليها. كثير من الناس يعمل ولكن على غير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يصلي صلاة ما وردت، يذكر أذكار ما وردت، يدعي أدعية ما وردت، يجعل أعياد ما وردت. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. الدين ما هو بالهوى، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من ظاهره. تخرج ريح من مكان تغسل أعضاء أخرى لا علاقة لها بهذا المكان. دين دين من الله، خلاص. قال الله نعم، نهى الله نكف، ولا نعبد ربنا بالابتداع. يا أحبتي، البدع مضرة وصاحبها صعب عليه التوبة. من خطورة البدع أن صاحبها لا يتوب، لأنه يرى أنه على حق وأنه على خير، فمن أين له التوب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، هذه مشكلة. ويا أخي، لا تقل أبي قال أو أبي عميلة، ولا تقل شيخي قال، ولا تقل إمامي قال، قل قال الله، قال رسول الله، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الاجتهاد يشبه الميتة. الإمام أحمد قال الاجتهاد مثل الميتة. متى نأكل الميتة؟ عند الاضطرار. الاجتهاد لا يراح له إلا إذا لم نجد النصوص. فإذا ما وجدنا النصوص وجاءتنا مشكلة نجتهد فيها، نحاول أن نلحقها بالنصوص المنصوص عليها. أما نجتهد مع النصوص هذا أصلا يقال له فاسد الاعتبار، لا ملغى. أي قياس يصادم النص هذا فيه قادح يسمى عند الأصوليين فساد الاعتبار، فاسد اعتباره لأنه خالف النص. والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. وأول من قاس القياس الفاسد إبليس، والذي يقيس الأقيسة الفاسدة هو قدوته إبليس. قال لهم اسجدوا لآدم، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار والنار أفضل من الطين. وهذا ما هو صحيح. المهم قاس مع وجود النص، وهذا قياس فاسد لا يعتبر وملغى، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك نحن أحوج ما نحتاج إليه الآن أن نهتم بمصالحنا. هذه أمة الإسلام، كل واحد منا يهتم بما يستطيع أن يقوم به، ولا يكلفنا ربنا إلا ما نستطيع. ما لا نستطيع لا يكلفنا الله به، ولكن ما نستطيع نعمل به ونرفق. والعالم في حاجة إلينا، والله إذا رأى الناس كم من العالم الآن يدخل النار، والمسلمون عندهم الكتاب والسنة وهم أفضل أمة، ورسولهم أفضل مخلوق، وكتابهم تبيان لكل شيء ومحفوظ، ديننا محفوظ لا يمكن تغير فيه حكم ولا شيء. فهذه النعم ينبغي أن نشكرها وأن نأتي ببرامج لإنقاذ سكان الأرض من النار. نحن المسلمين ننقذ ما نستطيع إنقاذه من النار ببيان بجمال الإسلام وحسنه، وبإيصاله للعالم، وبرد الطعون التي تشاع عن الإسلام، وبإزالات الإشكالات عمن يستشكل بعض الأحكام في الإسلام. هذا لو تعاوننا عليه في مدة وجيزة لدخلت آلاف مؤلفة من سكان الأرض في الإسلام. لكن المسلمين يقتلون بعضا، المسلمين يهجرون بعضا، المسلمون يتهاجرون، يتدابرون، يتكارهون. المسلمون في كثير من البلدان لا يطبقون شرعهم. الله يقول اصلحوا بين أخويكم والصلح خير، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. خالفوا أصلحوا، شوف الفتنة التي تعيشها الأمة. فيا أحبتي لا بد من التعاون، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، لا يكذب، لا يظلم، لا يعمل الفواحش، لا يتخلف عن الواجب. كل واحد منا عمل هذا خلاص يقوم الإسلام، نتمثل الدين ونرفق بالناس. نعم. وأنه جل وعلا أضحك وأبكى لما خرج عن الآخرة والكون، نظر في نفوس الناس، أضحك من أراد إسعاده، وأبكى من أراد إشقاءه جل وعلا. وأنه أمات، وأنه هو الذي يحيي، فهو الذي يعطي النعم، وهو الذي يرسل النقم، وهو الذي يرزق السعادة، وهو الذي يعطي الشقاوة، كما قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بعدين بيّن هذه القدرة ثم قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين ولا مع المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله إلا أن تتقوا منهم تقى. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين، والله إنه لجمال وجلال وإعجاز وحل مشاكل ورفعة وعزة. يا أحبة هلموا إلى هذا الكتاب، نعطيه وقتا وأن نحل مشاكلنا منه. عندنا مشاكل كبيرة محلولة في ديننا. الصلح خير، صلحوا بين أخويكم ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. لما أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة الستة. بربي إنه لإعجاز وجمال وجلال. لما أمر بالصلح منافذ خلخلة الأخوة الستة سدها ربنا عنا، حتى نعيش في سعادة وفي ألفة وفي محبة وفي تآلف وفي تحابب وفي قوة وفي رفعة. لكن أعداؤنا يحزنون إذا اتحدنا، يحزنون إذا تعاوننا، يحزنون إذا اشترينا العقول، يحزنون إذا وطننا العلم في بلادنا. أعداؤنا لا يريدوننا إلا تبع لهم، يريدنا استهلاك بس. أما نكون لنا قيم ونتبع قيمنا ونتبع عزنا ونكون ندا لهم، هذا يغضبهم ويزعجهم. وربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن، هذه لن زمخشرية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتبعوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وهذا بيان قدرة الله ونعمه، وأنه قادر على كل شيء. فيا من ابتليت بالمعاصي تب حتى تكون من أهل النجاة، ويا من أكرمك الله بالطاعة فدم واشكر الله حتى تدوم على الطاعة. هذا دلالة على قدرة الله الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء، وأنه قادر على عقوبة الظالمين والكافرين، وقادر على إكرام المتقين. ولذلك لا بد أن يأتي بعد يعني الأوامر والنواهي الخلق، وبعد التشريع الأمر والنهي والتشريع والنعم، ولا بد أن يأتي بعدها دلالة على قدرة الله تعالى. ومن أكبر الأدلة على ذلك الخلق، أكبر قدرة في الكون الخلق، ولذلك لا يخلق إلا الله. الآن العالم تطور، لو اجتمعوا على أن يخلقوا أضعف مخلوق لا يستطيعون، يخلقوا خلية، هما يوجدوا خلية ما يقدروا، لكن الخلية التي خلقها الله يضعها في مكان تنمو. أما يأتوا بشيء من أنفسهم لا يستطيعون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أفمن يخلق؟ فلذلك ديننا قائم على أسس وقواعد لا يقاوم، ديننا لا يقاوم إلا بأمرين، وهما أحسن يقال للمسلم اسكت أو يجهل. أعداؤنا يقاومون ديننا بأمرين، يجهل المسلمون دينهم، ما يعرف الأوامر ولا يعرف العز، وأن الله قال أوفوا بعهدي، وأنه قال إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. فالجاهل لا يعلم، ومن علم يقال له اسكت. هذا الذي يقاوم به أعداء الإسلام الإسلام، التجهيل والتسكيت التكميم. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبلغوه خلاص يذوب الكفر، لأن الكفر ظلام والإيمان نور، والنور لا يبقى معه الظلام. الظلام لا يبقى مع النور، وهذا الدين نور، وأنزلنا إليكم نورا مبين، والكفر ظلام، فالظلام لا يبقى مع النور. إذن هم لا يريدون إشاعة النور حتى لا يزول الظلام. ولأن اتباع الأمة لدينها يضيع مصالح الكفار في بلاد المسلمين، فذلك هم يعوقون المسلمين عن اتباع دينهم حرصا على دنياهم، لأنهم يريدون أموالنا وعقولنا، وهذا لا يكون إلا إذا كنا نتكاره ونتقاتل ونتهاجر ونتدابر ولا نتعاون. فالعقول تهاجر والأموال تهاجر وتضعف الأمة، والسبب أننا لا نهتم بمصالحنا. ولذلك لا بد للعقلاء أن يعرفوا بعضا، الصادقون يجب أن يعلموا بعضا ويعرفوا بعضا، لأن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، لا بد أن الصادق يعرف الصادق حتى يتعاون معه وحتى يحب بعض. سنشد عضدك لأخيك ولولا رهطك، لا بد أن نتعاون المسلمون، وتعاونوا ويتعاضدون ويتحاببون ويكون بينهم تكافل، يتكافل المسلمون، فإذا تكافلوا أصبحوا قوة ضاربة هائلة. لكن الأعداء ينزعجون، ما يريدون أن نتعاون، ولا يريدوا كلام باسم الأمة الإسلامية، ولا يريدوا وحدة بين المسلمين، ولا يريدون أن نوطن العلم، ولا أن نشتري العقول، ولا أن نبحث عن الإبداع. كل هذا يزعج الكفار، ونحن الله اصطفانا وأكرمنا وأعزنا، فنشكر ربنا ونعلم أن الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم في دينهم، وأن الله قال لنا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا بد من التعاون بين المسلمين، ولا بد من التعاضد، ولا بد من التكافل، ولا بد من شراء العقول وتوطينها في بلاد المسلمين حتى تقوى الأمة وتنهض. نعم. خلق الزوجين، كل شيء خلق منه زوجين، وهدى كل واحد للطريقة التي يعيش بها. العنكبوت كيف جعلها تعمل بيتها، بيت العنكبوت؟ قال وإن أهن البيوت، هذا إعجاز قرآني. قالوا لأن العنكبوت إذا عملوا بيتهم واتصلوا ببعض، الأنثى تأكل الذكر، وإذا وهذا البيت واهي إذا كانت الزوجة تأكل الزوج، فالبيت واهي أشد الوهي، والأولاد يأكلون أمهم، فالبيت. ولذلك هذا أمر عجيب، فالبيت وهن، ووهن أيضا لأنه العنكبوت نسجه يمكن أي واحد يخرق بأدنى شيء، فهو واهي بنيانا وواهي حسا ومعنا، وهذا من إعجاز القرآن. ولكن دبر كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء خلق من زوجين اثنين، وجعل هداهم على طريق التناسل وعلى طريق الحياة وعلى طريق السلامة مما يخافون منه، وعلى طريق البحث عما يعيشون به. وكل شيء خلقه الله هيأ له رزقه، كل مخلوق رزقه على الله، كل شيء حي يحتاج إلى رزق الله يرزقه. وما من دابة في الأرض، من الطير والإنسان والوحوش والدواب والسباع والعصافير والخنافس والعناكب والحيات، كل شيء فيه زوجين، فيه زوجان، وهذا يعني بيان لقدرة الله ونعمه على خلقه. من نطفة إذا تمنى، إذا تصب في الرحم، أيوة. والنطفة هذه الذي هو ماء قليل ويصب في الرحم، قالوا هو يشبه بعض في كل الحيوانات، لذلك الرجل الذي جلس ربع قرن يتابع المادة ليخلق منها يحللها، بعد 25 سنة قال أنا لا أدري إلا أن هناك قوة هائلة تأمر على هذه المادة، هذه القوة لا مثيل لها، وهذه القوة فوق الكون، تقول لهذه المادة كن فرسا، كن جملا، كن ثورا، كن خروفا، كن فأرا، كن رجلا، قال هذه القوة هائلة. ولذلك الله يقول فمن يخلق، هذا الخالق. ولذلك العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان، هذا كتيب مترجم في المكتبات، العلم يدعو إلى الإيمان.